إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد Yeah. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.

وما النجم الثاقب إن كل نفس لما بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والصائب إنه على يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين.